وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن غير واحد من الأعلام ربط المسألة، مسألة الملاقي، بمسألة السراية والانبطاط، السببية والانبطاط. فإن قلنا بأن تنجس حالة الملاقاة يحصل من خلال الانبساط، بمعنى أن مجموعة من الذرات والجزيئات تنتقل من عين النجاسة إلى الجسم الملاقي. بناء على هذا يكفينا العلم الأول بلا حاجة إلى تشكيل علم جديد ليرد عليه ما تقدم من الإشكالات، ويكون المقام أشبه ما إذا انقسم الإناء الثاني إلى قسمين. فكما أن وجوب الاجتناب عن القسمين لا يحتاج إلى تشكيل علم جديد، بل يكفي في ذلك العلم الأول، كذلك في المقام بناء على الصراط الانبساط. هذا أمس بينا، وصلنا إلى هنا. وأما بناء على فكرة السببية، فتشكيل العلم إجمال الثاني وجيه، حيث إن نجاسة الثالث نجاسة مولانا شقولا جديدة تغاير النجاسة السابقة المعلومة. ولا يمكن أن تتنجز إلا بتشكيل علم جديد بين الطرف الثالث والأول. ويأتي آنذاك الكلام المتقدم، وأن العلم الثاني الجديد منجز أو لا. إذن بناء على فكرة الانبساط ينبغي الاتفاق على مولانا شغولا وجوب الاجتناب عن الإناء الثالث الملاب، عن الثالث الملاب. ولا ينبغي وقوع خلاف في ذلك. لفرض أن تنجزه ليس بتشكيل علم جديد بل بالعلم الأول، والكل متفق مولانا حليما على تنجيز العلم الأول. أجل بناء على فكرة السببية، هناك مجال لوقوع الخلاف، هكذا ذكر غير واحد من الأعلام ومن ضمنهم كما قلنا الشيخ النائي. ويرد ذلك أولا إنه لو بنينا على فكرة الانبساط فلا يمكن أن نكتفي بالعلم الأول، لإثبات مولانا شنو تنجز الملاقي ثالثا، يعني وجوب تركه ووجوب تركه، لأن المعلوم بالعلم الأول هو أصل النجاسة، وأما سعتها وانبساطها فمشكوك وغير معلوم. فكيف تتنجز السعة؟ تتنجز بين شريطين، السعة به يعني بالعلم الأول، هاي زيادة بعد الالتفات إلى، هاي زيادة تكرار المعلوم به يعني بالعلم الأول هو خصوص وفقط فقط، خصوص فقط فقط أصل نجاة دون الزيادة. نعم هذه الجملة بعدني أنا ما وضحت الموضوع. نعم نحن نعلم بأصل السعة، أي انتقال ذرات جزيئات من الإناء الثاني إلى الثالث، بيد أنه لا نجزم بكونها ذرات النجاسة، ولعلها ذرات طاهرة لاحتمال كون الثاني طاهرا، والنافع هو علمه شنو بيمن كون السعة والزيادة سعة مولانا للنجاة، وإلا فسعة الطهارة لا تنفع كما هو واضح. وما دامت السعة لا يجزم بكونها سعة للنجاسة، فنصير بحاجة ماسة لتشكيل العلم الإجمالي الجديد الثاني. لإثبات وجوب الاجتناب عن السعة الحاصلة فيه، وإذا أشكلت بأن لازم ما ذكر عدم التنجز بالعلم الأول، لو أحسن قسمنا الإناء الثاني إلى إناءين، والحال أن من الأمور الواضحة تنجز ثبوت تنجز الاجتناب عن إناءين الجديدين بنفس العلم الأولي من دون حاجة إلى تشكيل علم جديد. أكو واحد يجاوب على السريع؟ كان الجواب إن إطلاق كلمة السعة في مثال التقسيم، أي تقسيم إناء الثاني إلى قسمين، مجاز. مجاز عن شنو مقصود منه؟ يعني شذب. مجاز عن شذب غير صحيح. إذ لا سعة في دائرة النجاسة، فللمائع النجس قبل التقسيم هو نفسه ما بعد التقسيم، ولم يزد شيئا، وإنما الجديد هو اختلاف الظاهر، وهذا ليس بمهم. فإن المدار على نفس المضروب دون نفس بعد نحصل، فإن المدار على المضروب دون الظار في مثل البابل أو في مثل المجال المذكور، يعني مجال علمنا الإجمالي. نريد نقول الظرف ليس له مدخل في جميعه، احنا في مسألتنا تنجز وجوب الاجتناب ما له مدخل يد الظرف. جيد جدا، وهذا انت الذي بينت يعني حكم من واحد. فما دام حكم من واحد كأنه شنو؟ قسمنا حينئذ. إيه يعني هيك شيء. ها. يعني سهل الناس على حسابكم ما شغل سأكتبه. وإذا قلت وإذا قلت إن لإن أن الطرف الثالث بعد الجزم بكون حكمه حكم الطرف الثاني فيصير المورد أشبه بالتقسيم أو تقسيم الإناء إلى الواحد إلى إناءين أو أشبه بالنجاسة الواحدة. إذا قلت هكذا قلت إن نجاسة الملاقي أي الطرف الثالث هي سعة جديدة في دائرة النجاسة ولا يمكن لأحد أن ينكر كونها سعة وحينئذ يأتي ما قلناه من أن المعلوم بالعلم الأول هو أصل النجاسة دون سعتها ونصير آنذاك بحاجة إلى تشكيل العلم الإجمالي الثاني. هذا الكل أولا قلت ها في من لا شلون تفصيل شلون يعني هذا نجس نجس لا ما وهذا اعلم تفصيلا بعد في من بحصول الساعه الان اعلم تفصيلا بحصول الساعه لا اذا تفترضون علم تفصيل فاعلم في من بحصول الساعه اما اذا فرضنا علم اجمالي موجود والثالث لاقى الثاني فما تتمكنون تقولون والله المهم والله يكون تقولها اعلم بحصول السعه ما تتمكن تقول اعلم بحصول وانما تقول اشوف في حصول ليش لان احتمال ان الطرف الثاني باكمله وقاله وان بعض الجاهل قال ولله قد تكون بعض الاجزاء قد تكون قاله ولله قد تكون قاله وهذا بالتفصيل يمين التفصيل المفروض كلنا المفروض نجلس قدر الاحتمال في الثاني باكمله وقاله احتمال نجاسه في الاول وان احتمال الثاني ونجلس اطلاق الخالق بعض الاجزاء القاله هذا بيجي بالتفصيل الكلام لا انا هم لما قلت شنو الثاني يحتمل شيء يسمونه بعض مو قصدي يعني بعض الاجزاء لا هذا خيانه في التعبير مو مقصودي افترض على ان الثاني شنو فيه قطره اي لا تعبيري كان فيه غير ثاني الثاني اذا الثاني هو جلاس كان وقعت قطره بولدي وبالشي يسمونه خلطناه بس مو جد خلطناه فجد من عرفنا يعني بعد العلم الإجمالي افترض دخلنا شنو ملعقة وخلطنا في هذا ودخلطنا ده حينئذ في مثل هذه الحالة إذا أصاب الجسم الثالث أصاب الثاني نجزم بأن شيء من الثالث انتقل من الثاني انتقل إلى الثالث لكن نجزم أنه سائل النجس لعله أصل السائل ياهو يعني يكون التويلك شنو يعني علم إجمال جديد ما تقدر تقول أعلم بالعلم الأول بأصل شنو بهذه السعة الجديدة التي حصلت زين والأمر سهل هذا أولا وثانيا يرد ثانيا إن مو قلت يرد أو من يرد يرد لا لا من هذا اول بحثنا يرد اولا ليش اولا اكتب بالقلم الاحمر حتى ثانيا تكتب بالقلم الاحمر يصير واضح. وثانيا ان حصول السعه النجاسه لا يسمن ولا يغني من جوع. فإن المهم أن تحصل السعة الحكم الشرعي بوجوب الاجتناب، إذ التنجيز في باب العلم الإجمالي يختص بما إذا كان العلم علما مولانا بيمن العلم علما بيمن بالحكم التكليفي أي وجوب الاجتناب. وأما العلم بالحكم الوضعي النجاسة المقام من دون إدخال الحكم التكليفي في الفلفل في الحساب فليس له تأثير. وهذا من الأمور الواضحة. والسعة إنما يمكن تصورها وتسليمها لمن؟ في النجاسة أي في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. فإن حكم الشارع لا تنتقل منه ذرات إلى الملاقي ليحصل اتساع فيه. وهذا من الأمور الواضحة أيضا. جيد، عنوان جانبي بعد صغير. صورتان أخريان، وعلى تعبير أبو منتظر حفظه الله أخريتان أخريان. الصورة كنا فيما سبق نفترض أن العلم الإجمالي في نجاسة الأولين حصل مولانا قبل الملاقات، وقبل العلم بها أيضا. وهناك صورتان أخريان، الأولى أن تحصل الملاقات والعلم بها قبل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأولين، كما لو فرض أن ثوبا كان مغموسا في الإناء الثاني وكنا نعلم بي بذلك يعني بغمسه وبملاقاته للإناء الثاني. ثم بعد فترة علمنا بوقوع قطرة نجاسة في زمن متقدم، علما في زمن متقدم على الغم، على الغم إما في الإناء الأول أو الثاني. أي صور. والثانية صورة ثانية أن نفترض أن الملاقات كانت متقدمة، ليمن مولانا متقدمة على العلم الإجمالي بنجاسة أحد المولانا ما أدري شنو الأولين، هنا أين الأولين؟ ثم بعد ذلك علمنا، بعد العلم، بعد ذلك يعني بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأولين، بعد ذلك علمنا بتحقق الملاقات قبلا. وبكلمة أخرى كان غمس الثوب في الإناء الثاني متحققا في وقت قبل العلم الإجمالي في نجاسة الأولين، ولكن المكلف لم يعلم به يعني بالغمس، وإنما علم به بعد العلم الإجمالي. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فيأتي غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.